بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن وصلنا في رحلة الهجرة إلى يوم الأربعاء، ولكن في رواية أخرى أن قصة معبد وسراقة كانت يوم الثلاثاء، وسيأتينا الآن في الأخبار. فإن كانت هذه الرواية محفوظة فمعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى من غار ثور وليلته ويومه إلا القيلولة التي في الصخرة، ووصل إلى تقريبا شمال جدة الآن من جهة سهول الحمدانية في نفس الليلة، ليلة الثلاثاء، وأصبح صباح الثلاثاء، وذهب من جهة ثول، ومن ثول قريب من هناك معبد قريبا من ثول، خيمة معبد قريبا من ثول. في أيضا كتاب لواحد اسمه ثول وطريق الحجيج وطريق الهجرة، واحد اسمه سعد بن جبر الجحدلي الحربي، يقول ومنطقة معبد هي الآن عبارة عن مزارع أثرية تزرع على مياه الأمطار والسيول، وتقع تحديدا بجانب الطريق العام القديم الذي يربط بين مكة وقرية حجر شمالا، وهذه المنطقة هي جنوب المشلل، ويقع في الشمال الغربي منها بني المصطلق حي من خزاعة، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في السنة السادسة من الهجرة على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو على أطراف وادي قديد الشمالي من جهة الشمال. وكان ضرار، المهم أنه ذكر قصة المريسيع وستأتي، وهم كانوا أسفل قديد. قال ومهدت السبيل لغزو بني لحيان في الكديد جنوب أمج، أمج الآن هو اللي يصب في ثول، ومن ثم فتح مكة في العام اللي بعده. قال ومن منطقة أم معبد أسفل قديد إلى الدعيجية 9 كيلو تقريبا، والدعيجية الآن هي بجانب ثول، ويعني هي تقريبا أسفل قديد وأقرب إلى الساحل، لكنها داخل كذا بين في سهل، ليست على الساحل مباشرة. قال وتكثر مزارع الدخن العثري والبطيخ في تلك المنطقة، وسوف تزدهر الآن بإقامة مشروع جامعة الملك عبد الله العالمية للعلوم التقنية، وكذلك مدينة الملك عبد الله الصناعية أو الاقتصادية التي يتم إنشاءها جنوب رابغ. فإذا هي هناك، يعني بعد ما تجاوز ثول تبعد عن الساحل وتدخل كذا جهة منطقة حجر، هذه اللي فوق رابغ مغينية وبعدين حجر، ولها أيضا حجر، هذه لها طريق من جهة طريق الهجرة السريع من الحمنة تطلع لك على حجر من هنا. طيب ما هي قصة معبد سواء كانت يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء؟ الشهير إنها الأربعاء، والله أعلم، إنه مكث عليه الصلاة والسلام اليوم الأول ونام تقريبا في شرق جدة من جهة أم السلم كذا، واليوم الثاني مشى من جهة أم السلم اللي هي شرق جدة مع الجبال هذيك إلى بريمان إلى سهول الحمدانية إلى ثول وإلى شمال ثول ونام هناك، ثم أصبح على أم معبد مباشرة، والله أعلم. طيب أول شيء نأخذ قصة أم معبد، موجودة عند الطبراني والحاكم وعند ابن نعيم من طريق حبيش ابن خالد الأشعر الخزاعي القديدي أخي أم معبد رضي الله عنهما، يعني هو أخوها. وأبو بكر الشافعي رواه عن أبي سليط واسمه أسيرة ابن عمرو الأنصاري، وابن سعد والبيهقي رواه عن أبي معبد، وابن السكن أم معبد، والبزار أيضا. فما كانت قصتها؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة هو أبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، مروا على خيمة أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة أو عاتقة بنت خالد، وسيأتي إن شاء الله أيضا ترجمتها في طبقات بن سعد، من خزاعة، وخزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مروا على خيمة أم معبد وهي لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة برزة وجلدة، يعني من النساء لا تتبرز للرجال، ليس منها فتنة ولا عليها فتنة يعني، وليس هناك خلوة. قال تحتبي بفناء قبتها ثم تسقي وتطعم، يعني امرأة شريفة. قال فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، دراهم مع الصديق، يريدون لحم وتمر، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وإذا القوم مرملون مسنتون، يعني في سنة شهباء قحط. فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة وفي لفظ في كفاء البيت. فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاه خلفها الجهد عن الغنم، يعني من شدة ما فيها من الجهد ما تستطيع تمشي. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، فوالله ما ضربها فحل قط، فشأنك بها، ما في لبن إلا بإضراب الفحل. قالت: فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وظهرها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها. قال: فتفاجت الشاه عليه واجترت ودرت، فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء يربض الرهط، يعني يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض، الرهط الكثير يعني مجموعة من الناس يربضهم. هذا كله من أساليب العرب في الحديث، سبحان الله، أساليب مشيقة كلها تصوير. قال: فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، أو في لفظ الثمال يعني الرغاه هذه. قال: فبدأ بها بأم معبد فسقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا الحديث في السنن وعند أحمد والدارمي والبيهقي وغيره، ساقي القوم آخرهم شربا، هذا أدب. ثم حلب فيه ثانية بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها. قال: وارتحلوا عنها. وروى بن سعد وابن نعيم عن أم معبد قالت: بقيت الشاه التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، سنة 18 من الهجرة، زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما في الأرض قليل ولا كثير، عام الرمادة يعني كانت الأرض مثل الرماد ما فيها. وقال هشام بن حبيش، هذا اللي هو بن حبيش بن خالد هي عمته، قال: أنا والله رأيت الشاه وإنها لتأدم أم معبد وجميع صرمتها، يعني أهل ذلك الماء، لا شك من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. رجعنا الحديث الأول. قال: فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا حيالا، يعني غير حوامل، عجافا يتساوكن هزالا، مخهن قليل ما بهن نقي ولا مخ، شدة جهد، يتساوكن هزالا، كأنك ترى الأعنز هذه عجاف ضعاف حيل، يتساوكن هزالا مخهن قليل. فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوبة في البيت، من أين جاء؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال زوجها: صفيه لي يا أم معبد. قالت: بالله ينظر كيف الوصف، الآن هذه هو ما جلس عنده عليه الصلاة والسلام إلا لحظات، يعني يمكن نصف ساعة ولا، والمرأة ما تحقق النظر في الرجل، لمحة فقط، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله، يعني لمحة العرب هذه عجيبة، يعني تصوير فوتوغرافيا عجيب عجيب تصوير. الآن يمر بك رجل يسأل عن رجل، ثم يأتي المسؤول عنه فيقول: صفه لي، فما تصف إلا أشياء عمومية، طويل قصير أسمر أبيض فقط، لكن انظر هذه المرأة لمحة، المرأة قطعا لا تحقق النظر في الرجال وتدقق فيهم. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت، وهذا الوصف أم معبد يعتبر أصل في خلقته صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، هي يعني كبر البطن، ولم تزر به صعلة، يعني صغر الرأس، وسيأتي الوصف هذا، وسيم قسيم، يعني تقاسيم وجهه وجسمه متناسقة جدا، وفيها وسامة وملاحة وحلاوة عليه الصلاة والسلام، وسيم قسيم، في عينيه دعج، يعني كبر العين مع شدة البياض، بياض البياض وسواد السواد، وفي أشفاره وطف، وهو يعني طول الشعر الأهداب مع انحناء، وفي صوته صحل، يعني أو صهل، غنة محبوبة كذا أو بحة محبوبة في الصوت خفيفة، وفي عنقه سطع، يعني عنق صلى الله عليه وسلم بارز ساطع طويل متكامل مع جسمه وكتفيه سبحان الله، وفي لحيته كثاثة، يعني ليست مسترسلة لكنها كثة، ما فيها فراغات ولا فيها، من أحسن ما يكون، أزج أقرن، يعني الحواجب، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد. إذا رأيته من بعيد فيه جمال وبهاء من بعيد وهيبة كذا، وأحسنه وأحلاه من قريب. إذا كان من قريب أحسن وأحلى، شوف الحلاوة والحسن من قريب والجمال والبهاء من بعيد. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، هذا كلام كثير ولا قليل ما يقطع الخبر، لا فصل، يعني كأنه يضرب في المفاصل فقط ويأتي الكلام سبحان الله العظيم. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ما تمل كلامه. ربعة وسط، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، يعني الطويل جدا ممكن تشنأه والقصير جدا ممكن تقتحمه العين، لا هو وسط. غصن بين غصنين، هو والله أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، محفود يعني يخدمه أصحابه ويسرعون في طاعته الحفدة. قال عز وجل جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة اللي يخدمونكم. ومحشود حشد معه، لا عابس ولا مفند، لا هو بعابس ومقطب ولا كلامه اللي فيه فند لولا أن تفندون، يعني فيه هذر أو فيه شيء يعاب عليه. فقال أبو معبد زوجها هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره بمكة ما ذكر، عرف أنه صاحب قريش، مر بزوجتي، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. تقول أسماء بنت الصديق ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فخرجت إليهم فقال أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قلت والله لا أدري أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة سقط منها قرطي، ثم انصرفوا. قالت فمكثنا ثلاثة أيام ما ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقصد بعد الغار لأن كانت تأتيهم في الغار، حتى أتى رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وتبعه الناس يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة، يعني جاء من جهة المسفلة وطلع من جهة المعلاه والحجون، وهو يقول بصوت يتغنى به والناس خلفه يسمعون الصوت وما يرونه. يقول هذا جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، كعب من خزاعة جماعة معبد، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. الله، قالت فعرفنا أن اتجه إلى جهة المدينة. لما سمع حسان بن ثابت قال يجاوب هذا الهاتف لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي، يعني الخير جانا حنا الأنصار وأنتم خاب، أخرجتموه أخرجتموه، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارة وسؤددي أو فخار. قال لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويغتدي، ترحل عن قوم فظلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم، من يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ظلال قوم تسفه عمن وهداة يهتدون بمهتدي، لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته. من يسعد الله يسعد، إي والله من يسعد الله يسعد. وعند البيهقي عن أبي بكر أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنه البيهقي، من مكة فانتهينا إلى حي من أحياء العرب، هو من خزاعة، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت منتحيا عن الحي، يعني بعيد عنه، فقصد إليه، فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة، فقالت: يا عبدي الله، إنما أنا امرأة وليس عندي أحد وليس معي أحد، فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. هذه طريقة العرب، إذا كان ما في إلا امرأة تقول هذاك عظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم نجبها، وذلك عند المساء، لا المشهور إن الصباح. طيب، قال: فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها. هذه الرواية فيها اختلافات، لكن ممكن تجمع، لكن فيها اختلافات. المشهورة زوجها والصباح فقالت: يا بني انطلق بهذه العنزة أو بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين، فقل لهما: تقول لكما أمي اذبحا هذه وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح، يعني ما يريد أن يذبح. قال: إنها عازب وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعه، ثم حلب ملء القدح، ثم قال: انطلق به لأمك، فشربت ثم رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا في رواية أبي بكر: فلبثنا ليلتين، وهذا أيضا من الأشياء الغريبة، ثم انطلقنا، وكانت تسميه المبارك، وكثر غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمه، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أدخلني عليه. فأدخلها عليه فأطعمها وأعطاها، فأهدت له شيئا من أقط الأعراب ومتاع الأعراب، فكساها وأعطاها صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أعلمه إلا قال: إنها أسلمت. يقول البيهقي: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد وتزيد في بعضها، يعني فيه فروق، فهي قريبة ويشبه أن تكون واحدة. طيب، وروى البيهقي أيضا عن ابن إسحاق قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد، وهي التي تمرد الجن بأعلى مكة بخبرها، يعني، واسمها عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعية، فأراد القراء، فقالت: والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاه إلا حائل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده، فدعا الله تعالى فحلب في العس حتى رغى، وقال: اشربي يا أم معبد. قالت: اشرب أنت به أحق. فرده عليها فشربت، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم فعل دعا بحائل ففعل بها مثل ذلك فسقى أبو بكر وعامر بن فهيرة، ثم استراح وشرب. قالت أو قال هنا في رواية ابن إسحاق قال: وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوها عنه فقالوا: أرأيت محمدا؟ إن من حليته كذا وكذا. قالت: ما أدري ما تقولون، ولكن ضافني حالب الحائل، يعني حتى الحائل يحلبها. قالت قريش: هو والله الذي أردنا. تعرف قريش كراماته وبركته، سبحان الله العظيم. هذا ما ذكروه هنا. طيب، ننظر، نريد أن نستوفي أخبار المعبد. لحظة، يقول هنا أكثر أخبار المعبد قد مرت، لكن هنا خبر إذا فيه شيء زيادة. ذكر كلام ابن معبد هذا حالب الحائل، وذكر عن البزار أردد الشفرة وهات لي فرقا، قالت: إني أرى وجوها حسانا، تقولهم معبد، وإن الحي أقوى على كرامتكم مني. فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن الله الصغير بشفرة وشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد الشفرة وهات لي فرقا، يعني قدح، وذكر مثل قبل قليل. وكذلك ذكر البيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الصديق وذكر نفس اللي ذكرناه قبل قليل، وذكر أيضا عن البيهقي قال: وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة، وهذا أيضا تقريبا ذكرناه. وذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا الأشعار، هذا كله تقدم ما في يعني زيادات الآن، لكن في زيادة هنا قال: وبلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن بها. وأيضا ذكر البيهقي قال: كل هذه القصص واحدة، حتى الزيادة والنقصان يمكن الجمع. وفي لفظ قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، فمروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت وما بقي لها لبن، فقال: ادعوا بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن، إلى آخر القصة. فقال: من أنت؟ يقول الراعي: بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله. قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم لا يقولون ذلك. قال: أشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، إذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. كذلك ذكر أبو نعيم هنا قصة عبد الله بن مسعود وهي شبيهة بها، قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما، هذه الأمانة. فقال: هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ إن هذا ما فيها يعني ما في خيانة، الأمانة هذه فيه شيء معجزة. قلت: نعم. فأتيتهم بجذعة فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا فحفل الضرع، وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو أبو بكر وسقياني، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني من هذا الكلام الطيب أو القول الطيب، يعني القرآن. فقال: إنك غلام معلم أو غليم معلم. فأخذت من فمه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. وقوله: وقد فر من المشركين، ليس المراد وقت الهجرة، وإنما ذلك في بعض الأحوال قبل الهجرة، فإن ابن مسعود أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة، وقصته هذه ثابتة في الصحاح. وذكر عن الإمام أحمد قال عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد، وسعد هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة، هذا سيأتي خبر، هذا إن شاء الله سيأتي خبر. المهم يعني هذا ركوبة في آخر رحلة الهجرة يعني قريب من المدينة. قال: إبراهيم أخبرني ما حدثك أبوك؟ يقول لابن سعد. فقال ابن سعد: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق للمدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة، وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، يعني الناس يتقون الطريق المختصر لأجل هذان اللصان أو هذين اللصين، فإن شئت أخذنا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهم. قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني، لأنهم من شمال مكة فكل ما عنهم جنوب يعتبر يمن، هذا اليماني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما فقال: نحن المهانان. قال: بل أنتما المكرمان. وآمرهما أن يقدما عليه المدينة. قال: ثم خرجنا حتى أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف، فقال: أين، يقول عليه الصلاة والسلام: أين أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ فقال سعد بن خيثمة: إنه أصاب قبلي يا رسول الله، يا رسول الله، يعني أخذ طريقه إلى الجهة القبلية، كانوا يسمون جهة مزينة هذه اللي هي قبلة المدينة يسمونها القبلية، أفلا أخبره ذلك؟ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء اللي هو الحوض اللي حول النخلة، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، هذا المنزل رأيتني أنزل إلى حياض كحياض بني مدلج، هناك يضعون حياض على الساحل يمكن للطريق، وهذه حياض النخل، هذا انفرد به الإمام أحمد. وسيأتي باقي الخبر، لكن هنا الآن أخذنا هذا الكلام. طيب، أيضا عند ابن سعد قال أبو معبد تأذنين لي أن أحلبها، يقول هنا قال في زيادات: فجاء زوجها يسوق أعنزا حيلا عجافا هزلا ما تساوق، مخهن قليل لا نقي بهن، فلما رأى اللبن عجب، فقال من أين لكم هذا والشاء عازم ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديث كيت وكيت، وقال صفيه لنا يا أم معبد، ووصفته. إيه؟ قال عبد الملك هذا الراوي: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول، وقال يوم الثلاثاء بقديد، يعني نام القائلة بقديد اللي هو مكان أم معبد، ليس قديد البلد القرية الجامعة بين مكة والمدينة، لا، هذيك على الطريق، على طريق الأنبياء، لا، على أسفل وادي قديد، أسفل وادي قديد يعني من جهة. ثم لما راحوا الرواح عرض لهم سراقة بن جعشم، وسيأتي خبر. طيب، أيضا بقي أن نأتي بترجمة معبد يمكن فيها زيادات. يقول أم معبد اسمها عاتكة بنت خالد، هذا بن سعد ابن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم إلى حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو، كما قال، شوف كعب بن عمرو هذا اللي قالها الجني، قال ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد، كانت تحت ابن عم لها يقال له تميم بن عبد العزة ابن منقذ بن ربيعة بن أصرم إلى آخره، ومن خزاع أيضا، وكان منزلها بقديد، وهي التي نزل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر المدينة. يحدث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال حدثني حزام بن هشام عن أبيه وغيره قالوا ما شعرت قريش أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر، وقال يوم الثلاثاء بقديد، القيلولة كانت يوم الثلاثاء بقديد، معناه يوم الاثنين مشى مشي هائل، يعني اجتاز أكثر من 100 كيلو إلى تقريبا شمال جدة، فسمعوا صوتا من أسفل مكة يتبعه العبيد والصبيان والنساء حتى انتهى إلى أعلى مكة ولا يرى شخصه، وذكر الأبيات المتقدمة، وذكر عن حزام هذا عن أم معبد قالت طلع علينا أربعة رجال على راحلتين، هم في الحقيقة على 3 رواحل، قالت فنزلوا بي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه أريد أن أذبحها، فإذا هي ذات در فأدنيتها منه فلمس ضرعها وقال لا تذبحيها، فأرسلتها وجئت بأخرى فذبحتها وطحنت لهم فأكله أصحابه. هذه رواية فيها زيادة الله أعلم بها. قلت من معه؟ قالت معه ابن أبي قحافة ومولى ابن أبي قحافة اللي هو عامر وابن أريقط وهو على شركه. قالت فتغدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسفرتهم منها ما وسعت سفرتهم، يعني باقي اللحم، وبقي عندنا لحمها أو أكثره. قالت وبقيت الشاه التي لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، زمان عمر بن الخطاب، وهي سنة 18 من الهجرة. قالت وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا وما في الأرض قليل ولا كثير، وكانت أم معبد يومئذ مسلمة. قال محمد بن عمر بل قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت رضي الله تعالى عنها. فهذا ما كان من شأن أم معبد. ثم لما تحركوا من عندها، من عند أم معبد، واجههم سراقة، وسراقة له خبر آخر، بس إذا حتى نستوفي خبر أم معبد ما عاد في جديد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.